نعيش الآن مع هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الله أكبر. Thank you.

Yeah. وذلك هو الفوز العظيم.